وقال يا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتن ميقات ربه أربعين ليلة. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين.